جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم الذبح لإصلاح ذات البين؟ المقصود أنه إذا ذبح الذبيحة قال بسم الله، أما كونه ذبح إكراما لضيف أو شكرا لله فرحة بمولود أو بسكنة أو بعودة مسافر أو بشفاء مريض ودعا الجيران على ذلك، لكنه قال بسم الله حينما ذبح، أو ذبح ذبيحة من أجل أن يصلح بين متشاجرين قبيلتين أو شخصين، المهم أنه عند ذبح قال بسم الله. أما لو قال باسم فلان فهذا هو الشرك. نعم. حسن الله عليك. سأل يقول: نذرت أن أذبح في مكان ثم تبين لي أن هذا المكان كان فيما مضى يذبح فيه لغير الله، فماذا علي الآن؟ أذبح في مكان آخر أم علي الكفارة؟ إذا كانت ذبيحتك هذه تريد بها تعظيم الله، تريد بها وجه الله، لتتصدق بلحمها في سبيل الله، فاذبحها في أي مكان لم يتخذ مكان معصية لله. أما إذا كان مالك فيها قصد، يعني أنها لله وإنما ذبيحة عادية فقط، فأنت مخير بين أن تذبحها في أي مكان غير هذا المكان أو تترك وتكفر كفارة يمين. لأن الإنسان إذا نذر نذرا ليس فيه طاعة لله وليس فيه معصية فهو مخير بين أن يفعله أو يكفر كفارة يمين. وإياكم النذر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء حين تقول علي نذرا حصل لي كذا أفعل كذا، اسأل ربك وتوسل إليه وتضرع إليه، وإذا قدر الله لك هذا الشيء ويسره فأحمد الله واشكره بأي شيء، بالفعل أو بالقول، سواء أولا لابد أن تشكره بالحمد والثناء عليه، ثم إذا أردت أنك تقدم شيء من صدقة أو صيام أو صلاة شكرا لله طيب بدون نذر، حتى ما تكلف نفسك ربما تعجز، لا تنذرون أبدا. حسن الله عليك. سألني يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، وبين حديث الذباب، حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه المتقدم، وأنه الأول فعل ذلك مكرها؟ هذا فعل الرجل الذي ذبح الذباب تعظيما للصنم لما كان فعله شرك ولم يتردد في ذلك، فبسبب خضوع قلبه لغير الله وتعظيما له استحق ما ثبت في حقه. وأما ما استكره عليه في أشياء قد يكون يقولها تقيه وقلبه لا يعتقدها، مثلا يجبر على ألفاظ محرمة قلبه مطمئن بالإيمان ولم يخضع لغير الله فقلبه سليم، ولذلك قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الذي ذبح الذباب ذبحه ولم يبالي، لأنه قدم سلامة نفسه من القتل على تعظيم الله، فعظم الصنم في نفسه، عظمه بإزهاق نفس الذباب، فالفرق معروف، فإن هذا عظم غير الله، وأما الإنسان المستكره على أشياء يفعلها أو يقولها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يدخل بهذا. صلى الله عليه وسلم يقول: شخص قام بسب الدين والعياذ بالله ثم تاب لله عز وجل وجدد الشهادتين، يسأل عن ما سبق من أعماله الصالحة قبل سبه للدين، هل حبطت؟ من المعلوم أن الإنسان إذا كفر فقد حبط عمله، ولكن حينما يرجع رجوعا صحيح ويتوب توبة نصوح ويصحح إسلامه فذلك أمره إلى الله، عليه أن يجد ويجتهد ويحاول الإكثار من العمل الصالح، ولعل الله عز وجل أن يبقي له ما كان قد عمل. يقول السائل: أنا قدمت من بلدي يوم الجمعة وبلدي صائمة الجمعة أول قبل صام قبلنا بيوم، يقول: أنا أفطرت ولم أصم لأني مسافر، فهل أعيد هذا اليوم مع العلم أن بلدي صامت على الحساب الفلكي وليست على الرؤيا؟ ما دام أنك ما صمت وهم ما صاموا إلا بموجب الحساب، وجئت بهذه البلاد وبدأت الصوم معهم فأنت مع هذا البلد، إذا أفطروا فأفطر وصيامك إن شاء الله صحيح. يقول السائل: هل حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يخص المرضع والحامل أنهما يفطران ويطعما ولا يقضي يستدل بمشروعيته؟ ولا يقضيان، لا ما فيه، أما كونه ما يقضي ما تقضيان، لا القضاء لا بد منه، لكن هناك من يقول إذا أفطرت المرضع أو الحامل من أجل الصبي أو من أجل الجنين فإنه مع القضاء تطعم تؤدي الكفارة، أما القضاء ما سمعت فيه خلاف، فلا بد منها القضاء. صلى الله عليه وسلم يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتقدم: لعن الله من آوى محدثا، حديث الذي جاء في المدينة: من آوى فيها من أحدث فيها حدثا، قل هل يدخل في ذلك الإحداث في الدين من البدع وغيره مخاصا بالإحداث في الجنايات؟ على كل حال، إذا كان ما أحدث من البدع التي هي الضلال في الدين فهي تدخل، لأن صاحب البدعة أشد من العاصي، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة تؤدي إلى الكفر أحيانا وتستدرج بصاحبها إلى أن يضل ويضل غيره، أما العاصي فقد ارتكب إثما وقد لا يضر غيره وقد يتوب أو يعذب بقدر ذنبه أو يغفر الله له، أما صاحب البدعة فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وأعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة على كل حال أشد من المعصية، سواء في المدينة أو بغيرها، وإحداثها في المدينة أشد. يقول السائل: في بلادي أعرف ساحر ويعرفه الكثير، لكن في بلادنا لا يفعلون له شيئا وأنا خطيب في تلك البلاد، فهل أأثم بذلك؟ إذا كنت تستطيع أن تفعل شيئا، بمعنى أنه يعني تفعل شيئا يكون سبب في القضاء على هذا المجرم وتأمن على نفسك فافعل، وإذا كنت ما تستطيع يعلم يكفي أن يعلم الله من قلبك أنك منكر لهذا الشيء وتحذر منه أيضا بقدر الإمكان، لا تسكت عنه. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالدراسة في المدارس المختلطة وأنه إذا ترك الدراسة فيها يغضب والداه عليه، وهل إذا خطب مع أنه غير قادر على الزواج في وقته الحاضر نظرا لظروف العائلية لظروف المالية هل ذلك يعين على العفاف؟ على كل حال الدراسة دراسة الصنفين في مدرسة واحدة وفي كرسي متجاور لا شك أن هذا من أسباب الهلاك والفتنة والوقوع بالمنكر، وعلى المسلم أن يفعل كل ما يستطيع من أجل أن يسلم من المنكر والوقوع بالفتنة، وإذا استطاع أن يعف الإنسان نفسه بالزواج فليفعل، فقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم، لا توقع نفسك في شيء يجرك إلى الفتنة، وقد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فتجنب الفتنة وأسبابها. يقول السائل ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ يرى بعض العلماء أنه واجب بناء على قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومن العلماء من يرى أنه سنة ويأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولعل هذا أقرب لأنه ثبت أن بعض الصحابة قد جاء للجمعة ولم يغتسل ولم ينكر عليه الإنكار الموجب لإخراجه أو إبطال عمله، فإن عثمان رضي الله عنه لما تأخر وعمر يخطب فسأله لماذا تأخرت، فالمهم أنه قال إني توضأت ثم جئت، قال والوضوء إذن أيضا يعني أنه ما اغتسل، ولم يقل له ما دام أنك ما اغتسلت فصلاته غير صحيحة، لكنه أنكر عليه لأن الجدير به وبأمثاله رضي الله عنهم وارضاهم أن يكون أحرص على السنة، لكنه خاف أنه لو جلس يغتسل ربما فاتته صلاة الجمعة فتوضأ وجاء لإدراكها رضي الله عنهم وارضاهم. صلى الله عليه وسلم يقول ما حدود طاعة الوالدين في حالة مثل حالتي في أنه يسكن مع والداه وهو وولاده في شقة ووالداه في شقة أسفل منهم وبين زوجته ووالدته مشاكل دائمة ووالده الطريح الفراش، يقول هل لي أن أسكن بعيدا عن والدي في حالتي كذلك على أن أزورهما كل 3 أيام، وما الواجب في حقي؟ على كل حال احرص على إصلاح ذات البين والتأليف بين القلوب بقدر الإمكان، انظر ما هي أسباب الخلاف بين أمك وزوجتك واسع بالإصلاح بينهم بقدر الإمكان، وأما إكرامك لوالديك فهذا واجب عليك بقدر ما تستطيع سواء سكنت معهم أو بعيدا عنهم، تلبي طلبهم وتخدمهم وتلين الجانب لهم وتلبي طلباتهم بقدر ما تستطيع، ولا تظلم زوجتك ولا تسقط شيئا من حقها، أعطي كل ذي حق حقه، وإذا حرصت واستعنت بالله فالله عز وجل لا يؤاخذك بأكثر مما تستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.